نعم هذا القرآن فيض فاض من العقل الفاعل، وأيضا هذا الكلام عنه في المجلد الأول لما ذكرنا مقالات الناس في الكلام. نعم. متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. نعم، حاصل كلامهم أنه لا نبوة، حاصل كلامهم أنه لا نبوة على الحقيقة، فهم جردوا النبوة عن حقيقتها. قالوا: على قلب بشر زاكي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: الغاء لكونها اصطفاء، يعني يأتون بمقدمة مشتركة، هو زاكي النفس لا شك، طاهر لا شك، لكن ليست القضية فقط هي في كونه زاكي النفس طاهر، وإنما في اختيار الله له وإيحائه إليه. متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: النبوة عندهم مكتسبة، إذا اجتمعت فيك هذه الخصائص الثلاث تكون نبيا، ولهذا طلب كثير منهم النبوة، سلكوا طرقا في تحقيق هذه الطهارة، ينتظرون أو يطلبون بها أن يصيروا أنبياء. أول ذلك قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم مما يناله غيره. إذن النبي هو بشر أذكى من غيره، هذا، وهذه يسمونها القوة القدسية، ويسمونها القوة الحدسية أو قوة الحدس، وبعضهم يقول يعبر عن ذلك بقوله: هو أن تدرك الحد الأوسط بسرعة. يا شيخ 4841 كم نصفها؟ ما تصلح نبي، ما تصلح نبي. هل عنده جواب؟ ولا واحد يصلح نبي انت. طيب الثاني: وقوة النفس ليؤثر بها في هيولى العالم بقلب صورة إلى صورة. ذكرنا أن الهيولى هي المادة، فعندنا مادة وعندنا صورة هذه المادة، عندنا مثلا كرسي، الكرسي مادته الخشب وصورته هذا الشكل الذي ترونه. فيقول قوة النفس ليكون لهذه النفس تأثير، مثل تأثير العائن، كيف الإنسان يصيب غيره بالعين؟ بنفسه، في شيء في النفس يصيب به. فهكذا قوة النفس ليؤثر بها في هيولى العالم بقلب صورة إلى صورة. وقوة التخيل، يعني قوة التخيل وقوة التخيل، فليتخيل كلاما يسمعه ويسميه كلام الرب، ويتخيل أشياء يراها تنقل هذا الكلام فيسميها ملائكة، وإلا في الحقيقة عندهم لا كلام ولا ملائكة. قوة التخيل والتخيل يخيل بها، أو نعم يخيل بها، يعني بحيث هو يتخيل وأيضا يخيل الناس، قوة في تخيله وتخييله للناس، ليخيل بها القوة العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم هي مجرد قوة عقلية، وليس في الخارج ذات منفصلة تسمى ملائكة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. فإذا يرجعون بذلك كل ما يتميز به الرسول صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل إلى هذه الأمور، فالعلم الذي عندهم هل هو شيء من الله من وحيه اختصه بهم؟ لا، وإنما شيء نالوه بالذكاء وطهارة النفس. طيب الآيات والبراهين التي تسمى بالمعجزات، هل مرجعها إلى شيء من الله تبارك وتعالى قد خصهم به؟ لا، وإنما مرجعها إلى قوة أنفسهم. طيب وكلام الله وملائكته مرجعها إلى خيالات. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب، ولا تنشق السماوات ولا تنفطر، ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر، ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. نعم، إذن ما جاءت به الرسل في اليوم الآخر هي تخيلات، لأن هؤلاء عندهم قوة تخيل وتخيل، فمن هنا رأوا أن سياسة الناس واستقامة الناس تكون بأن يؤمنوا بهذه الأمور، فقالوا ذلك لهم. وبعض الفلاسفة يقول الأنبياء يعلمون ذلك، لكن رأوا أن هذا هو الأصلح. وبعض الفلاسفة يقول الأنبياء أصلا لا يعلمون ذلك، وهم يتوهمون ويظنون أنهم على حق. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة. نعم، وهذه هي أصول الدين الخمسة. أصول الدين خمسة أو ستة؟ ستة. قال الخمسة لأنه ما ذكر القدر. لأنه ما ذكر القدر. لماذا نذكر القدر؟ إنهم سيكذبون بالقدر لأنهم عندهم أن الله لا يفعل ولا يشيء. لا، نحن الآن هو يقول فهذا إيمان هذه الطائفة الذية الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه أصول الدين الخمسة عندنا في اعتقادنا، فهي يقرر. وهذا استعمال ابن القيم رحمه الله، يقول أصول الدين الخمسة ويذكرها وما يذكر القدر. لماذا؟ ها؟ نعم، هو لأن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، لأن القدر إيش؟ علم الله، ربوبية، كتابة الله، مشيئة الله، خلق الله، هذه كلها إيش؟ ربوبية. فهو داخل في الإيمان بالله عز وجل. ولهذا نجد في القرآن أن أجمع الآيات التي تتكلم أو تكلمت عن أركان الإيمان أكثر ما يذكر فيها كم؟ خمسة. مثل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه خمسة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق المغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ما نجد أنه يذكر القدر معه. ونجد في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن، كأنه تفصيل لما قبله، فأفرد بالذكر لكثرة الشبهات فيه وإنكار كثير من الناس له، وإلا فهو داخل في الإيمان بالله. فهذا من حكمة هذا الفصل، والله أعلم. وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الصفات في الموصوفات التي هي الأجسام. وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة، المراد أنهم جعلوا بدل هذه الأصول الخمسة أصولا خمسة، أصولا لهم التي هدموا بها كثيرا من الدين. فإنهم بنوا أصل دينهم على أول ذلك الجسم والعرض الذي هو التوحيد، والذي هو أو أدخلوا فيه تعطيل الصفات. قال الذي هو الموصوف والصفة عندهم، الجسم العرب الموصوف والصفة، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراب على حدوث الموصوف الذي هو الجسم. يعني هم لما أرادوا إثبات أن المخلوق حدث بعد أن لم يكن، بنوا ذلك على إيش؟ على أن هناك أعراض تحل في هذه الأجسام، فهذا دليل الحدوث. بنوا ذلك على أن هناك صفات في هذه الموصوفات هي الأعراض والأجسام، وهذا دليل إيش؟ الحدوث. قال: وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. يعني كما أن وجود هذه الصفات في الموصوفات دلت على الحدوث، كذلك قالوا إذا قلنا وجود هذه الصفات في الله عز وجل إذا أثبتنا ذلك فإذا أثبتنا الحدوث لله. أصروا هذا الأصل الجسم والعرض. طيب ما عندهم حل، إما أن يقولوا بالحدوث لله فأنكروا وجود الرب تبارك وتعالى وهذا لا يقولون به، وإما أن يقولوا بإنكار إيش؟ الصفات. أما أن ينكروا هذا الاستدلال الذي عندهم جعلوه أصلا وهو من أبطال الباطل، هذا ما عندهم استدلال يتنازل عنه، وهو قاعدة الجسم والعرض. نعم. ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر. نعم، وأدخلوا في ذلك خلق أفعال العباد، أن العباد يخلقون أنفسهم، أي يخلقون أفعال أنفسهم. نعم. وسموا ذلك العدل. ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، ومسألة إنفاذ الوعيد. هذه الجملة أدخل فيها أصلين. الأصل الأول المنزلة بين المنزلتين، والأصل الثاني الوعد والوعيد. هذه الجملة مزج فيها بين مسألتين أو بين أصلين، أولهما المنزلة بين المنزلتين والثانية الوعد والوعيد. المنزلة بين المنزلتين مرتكب الكبيرة خرج من الإسلام، هل دخل في الكفر؟ لا، بقي في منزلة بين منزلتين. من جهة الأسماء والأحكام هل نسميه وهل نحكم عليه في الدنيا بأنه كافر؟ لا. مسلم؟ لا. مؤمن؟ لا، هو في منزلة بين منزلتين. طيب من جهة الوعيد الأصل التالي في الآخرة مخلد، ينفذ فيه الوعيد، لابد أن ينفذ الوعيد، فهو مخلد في النار. نعم. ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. نعم، كل أصل عندهم ضمنوه من الباطل أشياء. نعم. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بأصول بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. نعم، والإمامة عندهم منصب كالنبوة، وهي الصفاء من الله كالنبوة، ويقوم بما يقوم به النبي، لكن الفرق أن النبي يبلغ عن الله والإمام يبلغ عن النبي، فهم بلغ عن الأنبياء، لكن في الحقيقة جعلوا الإمامة هي الأصل وجعلوها فوق كل شيء. وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. نعم، أصل الدين هذا يدل على أن الدين ينقسم إلى أصول وإلى ما عداها وهي الفروع، وهذا تقدم الكلام عنه في مجلس سابق. نعم. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنت هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. نعم، يعني من شر ما يؤذيه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه. نقيضا، النقيض هو الصوت كصوت الباب إذا فتح. فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق. نعم، الإيمان بالجنة والنار والإيمان باليوم الآخر، هو داخل في الإيمان باليوم الآخر، لكن لو أفرد بالذكر إذن اليوم الآخر ما عداه مما يتعلق باليوم الآخر يشمل البعث، وإذا أفرد البعث مع الجنة والنار مع الإيمان باليوم الآخر اليوم الآخر ما عداهما ما عداهما، وإلا فاليوم الآخر يشمل البعث ويشمل الجنة والنار. نعم، وما في أي مانع من الإفراد، بل وردت بعض النصوص في ذلك. في الحاشية ذكر حديث أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله، وذكر رواية أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله، ذكرهما مع اليوم الآخر البعث والجنة والنار. نعم، وهذا حق، فالأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. المقصود أن من كذب الرسل وأنكر الصانع يقولون الذي يدبر الكون ويقسم الأمور هي النجوم، وليس المقصود تفسير الآية. فالمقسمات أمرا هي الملائكة، وقيل هي الرياح فإنها تسوق السحب إلى حيث أمرها الله، وقيل هي السحب فإن بها تقسم الأرزاق تنزل الأمطار. فالمقصود هنا أنهم جعلوا التدبير لا إلى الملائكة وإنما إلى النجوم، لا إلى الملائكة بأمر الله وإنما إلى النجوم. وهنا فائدة في قوله في المدبرات أمرا، يقول ابن عاشور رحمه الله والأمر الشأن والغرض المهم، هذا معنى الأمر، وتنوينه للتعظيم، وإفراده لإرادة الجنس أي أمورا. يقول ابن عاشور رحمه الله والأمر الشأن والغرض المهم، وتنوينه للتعظيم، وإفراده لإرادة الجنس أي أمورا. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصفات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. نعم، يصلح أن يقال المرسلات عرفا والرفع، ويصلح أيضا الحكاية حكاية الآية، فيقال المرسلات. وهذه الصفات وردت في آيات، هذه قيل فيها بأنها الملائكة، ولا يلزم أن يكون في كل موضع محل إجماع، بعض المواضع يختلف فيها هل هي الملائكة أو غيرها كالرياح. وقوله ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق إلى آخره، أراد به الاحتراز عن توهم أن الملائكة إناث، بمعنى أنه لا مستمسك

فإذا نظرنا في واقعنا هل نجد أن واقعنا أننا آمنا بالملائكة كما هو لائق بمنزلة الإيمان بالملائكة؟ يعني الآن الملائكة استحضار ذلك استحضار إيمان بالملائكة يفيد ويثمر ثمرات كثيرة أن نحب هؤلاء الملائكة الذين يتعبدون لله تبارك وتعالى، أن نستحيي منهم، كذلك أن نأنس. فأنا لا أعبد الله وحدي، أنا أعبد الله في جملة من الصالحين الذين ملأوا الكون صلاحا وعبادة. السماء أطت، لماذا؟ ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك راكع أو ساجد لله تبارك وتعالى. فالمقصود أنه ينبغي الإنسان يراجع نفسه، كيف يأتي هذا الشيء، هذا الأصل في النصوص على أنه أصل بهذه الطريقة المستفيضة، ولا يكون ما في قلبه من تحقيق هذا الأصل على وفق وقدر هذه المنزلة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. وأتباع الأشعري على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فصل تفصيلا آخر. نعم، ممن توسع في هذه المسألة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار، ومن الناس من فصل تفصيلا آخر. مثلا قيل بتفضيل خواص البشر وهم الرسل على خواص الملائكة، وخواص الملائكة وهم الرسل من الملائكة على عوام البشر بما يشمل الأولياء، وعوام البشر على عوام الملائكة. هذا مما قيل، وقيل غير ذلك، المقصود أن في تفاصيل. لكن تفضل. ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، الشيخ الذي هو الطحاوي، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى. نعم، على ما ذكره في مآل الفتاوى، وهو الملتقط لأبي القاسم السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 56 أو 500، لأبي القاسم السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 56 أو 500. نعم. فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء. نعم، وسيأتي أن له غير ذلك. فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريق، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، لأن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا، وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا. وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوا. هو في الصحيح، المصطلح الشائع والاستعمال الشائع أن الصحيح المراد به إما في البخاري أو مسلم أو في أحدهما، لكن بعض أهل العلم يستعمل في الصحيح يريد في الحديث الصحيح، يعني وقد جاء في الحديث الصحيح الثابت، فلعله أراد ذلك هنا، لأن هذا الحديث ليس في البخاري ولا مسلم. نعم. وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نعم، فجعله مما سكت عنه. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى، ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعض الملائكة أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده. وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص، وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتبر الآن هو يبين عذره لأنه سيبسط هذه المسألة فيبين عذره لماذا اختار أن يبسطها، والآن سيبين كيف سيسلك في ذكر الأقوال. والمعتبر رجحان الدليل، ولا يهتر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. يعني العبرة برجحان الدليل، فإذا كون المعتزلة يقولون بقول لا يعني هذا أن تتركه أو تعيب قائله إذا كان كانت النصوص تحتمله وقال به بعض أهل السنة، هذا المقصود. يعني ليس مجرد كون بعض أهل الفرق ذهب إلى مذهب أنك تعتبر هذا المذهب هو من أقوال أهل البدع، وإنما تنظر أولا في النصوص وتنظر في مقالات أهل السنة المأثور عنهم، فإذا وجدت هذا القول له أثارة في النصوص وعن السلف فإذا لا يصلح أن تعتبره من أقوال أهل البدع وإن ذهب إليه بعض أهل البدع، وإنما تنظر في الأدلة وتنظر في أقوال السلف. نعم. ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. ولا نزاع في ذلك ما هو؟ اللي هو أنها تدل على الفضل والأفضلية، على الفضل نفسه وليس على أنها تدل، وإلا ما تناقشوا ولا تباحثوا، لأن كل واحد أورد أدلة لأنه يرى أن هذه الأدلة تدل على الأفضلية، لكن المتفق عليه الذي لا نزاع فيه هو الفضل، فكلنا نقول بفضل الأنبياء والأولياء والملائكة. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك. نعم، الفزاري إذا أردنا أن نعرف ضبط نسبة من النسب فإلى أي الكتب نرجع؟ أنساب السمعاني. أنساب السمعاني أحسنت، أو مختصراته اللباب، لباب الأنساب لابن الأثير، لباب لباب اللباب للسيوطي. قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلى عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب. انتهى. نعم، هو لباب اللباب أو لب اللباب للسيوطي، يعني نسيت الآن. طيب، هذه المسألة جعلها من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم إلى آخره، كون هذه المسألة ليست من الأصول، ليست من أصول العقائد، هذا مسلم، لكن أن تجعل من بدع الكلام هذا إيش؟ غير مسلم. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة المنسوبة إليه، المنسوبة إليه هي موجودة في مجموع الفتاوى، لكن بعض الباحثين شكك فيها، والله أعلم بالصواب. يقول كنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا حينئذ بما قاله السلف. فمسألة طرحت وتباحث فيها السلف في مجلس عمر بن عبد العزيز، فقال عمر بن عبد العزيز بقول وافقه فيه محمد بن كعب القرظي وغيرهما، وقال غيره بقول آخر، ونقل المحاورة هنا في الحاشية. طيب هذه سلفية وصحابية. عبد الله بن سلام، نعم عبد الله بن سلام لما قال إن أكرم خليقة الله على الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فقيل له ولا الملائكة، وفي بعض الألفاظ إلا أن يكون ملكا مقربا، وفي بعضها ولا جبريل، فقال إن أكرم خليقة الله على الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أصل لهذه المسألة. وإن كان قد يقول قائل إن كلام عبد الله بن سلام هو في شيء لم يختلف فيه أصلا، حكي الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل في هذه المسألة والخلاف الحاصل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بالإجماع، ثم الخلاف في من عدا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. قال الآخرون إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم، وعبادة وانقيادا وطاعة له، وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى، والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة. الظاهر طلب العلو والخفة. طلب العلو والخفة والطيش والرعونة، وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه. ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة. فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمي وينمي ويبارك فيه ضد النار. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد، وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. نعم يقول فما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة. الآن سيورد أدلة من يفضل من الأنبياء أو صالح البشر على الملائكة، وإذا أورد الشيء ناقشه بقول الآخرين، ثم بعد ما ينتهي سيعكس الأمر وسيأتي بأدلة من يفضل الملائكة وجواب من يفضل صالحي البشر. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيلها عليهم، ولذلك امتنع إبليس. يعني ما سبب امتناع إبليس على هذا؟ هو أن السجود معناه أن هذا خير مني وأنا خير منه، فجعلوا هذا التعريف. قال واستكبر وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. قال الآخرون إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم. إذن لما الملائكة سجدوا لآدم فهذا السجود هو امتثال لأمر الله، بغض النظر عن أن يكون إيش فاضل ومفضل. هذا جوابهم. قال وعبادة وانقيادة وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليه السلام تفضيل ابنه عليه، لم يلزم تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم. يعني أن هذا نظير هذا. هل يوسف عليه السلام لما سجد له يعقوب كان هذا دليل على أن يعقوب أقل من يوسف ويوسف أفضل منه؟ الأمر الثاني، لما سجدتم أنتم للكعبة هل هذا دليل على أن الكعبة أفضل منكم؟ لا. إذن هذا الجواب. وهذا يناقش بإيش؟ لأن سجود يعقوب لابنه ليس سجود إكرام، وإنما سجود تحية، والتحية فيها إكرام لا شك، لكن ليست كسجود الأول هو سجود الإكرام والتعظيم. ويناقش الثاني بأن السجود للكعبة لأنها قبلة وليست من سجود، أو ليس هذا من سجود الإكرام والتعظيم. قالوا أما امتناع إبليس وذكر هذا، طيب وفهم إبليس لازم لنا؟ لازم، هو فهم ذلك. طيب أما الأولى، المقدمة الأولى، قال أنا خير منه، يقول فإن التراب إلى آخره، يعني يقول لا يسلم أنك خير منه. والمقدمة الثانية وهي إيش؟ الفاضل لا يفسد لي المفروض، يقول أيضا باطلة، لأن القضية ما ترجع للأفضلية، ليس كل سجود إنما هو سجود لأن الساجد مفضول والمسجود له فاضل، بل من السجود ما هو تحية، ومن السجود ما هو استقبال للقبلة والكعبة. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. يعني قد يكون هذا النص، هذا الذي كرمت عليه، ليس بأن أمرتني بأن أسجد له، وإنما بأن قربته وأقصيتني وطردتني، فإذا المسألة ما ترجع إلى مسألة السجود. نعم. ومنه أن الملائكة لهم عقول، ومنه هذا ما طف على قوله فمما استدل به في صفحة 491، فمما استدل به على تفضيل الأنبياء. قال ومنه أي ومن أدلة من فضل الأنبياء وصالح البشر. نعم. ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. قال الآخرون، هذه مناقشة لهؤلاء. نعم. يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونى والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. يعني هذا مقابل هذا، هكذا يقولون. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم. نعم. فإذا الملك هو رسول إلى النبي، فالمقصود هو إيصال الرسالة إلى هذا النبي وهذا الرسول، وأما الملك فهو مرسل. فإذا من أفضل؟ الرسول. هذا استدلاله. يقول نعم. وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل، يعني أيضا استدل به الطرف المقابل من قالوا الملائكة أفضل. كيف؟ واستدلالهم به أقوى، يرى أن استدلالهم به أقوى. نعم. فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. نعم. يقول أنتم تقولون ونحن وإياكم نقول ذلك، الرسول أفضل من عموم البشر. لماذا؟ لأنه هو المرسل إليهم. فكذلك نقول الملك مرسل إلى الرسول فهو أفضل منه، هكذا يقولون. وإن كان ما يلزم، أن لو أن إنسانا ملك أرسل إلى ملك رسالة عن طريق رسول بينهما، فهذا الرسول أفضل من الملك الآخر؟ ما يلزم. ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآيات، فاقهم آدم، هذه الآيات القصة في سورة البقرة. نعم. قال الآخرون هذا دليل على الفضل هذا دليل على الفضل لا على التفضيل. نعم. وهذا دليل على الفضل لا التفضيل، ولا يلزم من فضل الإنسان أن يكون أفضل من غيره، ولا يلزم من فضل المعين أن يكون أفضل من غيره، وقد يكون أفضل لكن في وجه في العلم مثلا، لكن ما يلزم أن يكون أفضل من جميع الوجوه. نعم. وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه. نعم، إنك على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله، علمنيه الله لا تعلمه، كما في البخاري. ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما، ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم، ومنه أي ومن أدلة من قال بتفضيل الأنبياء صالح البشر، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الوجه هنا الآن ليس السجود انتهى، الكلام عن خلقت بيدي. قال الآخرون هذا دليل الفضل إلى الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لو كان دليل على الأفضلية إذن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا اختص به آدم عن بقية الأنبياء بما يشمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن لما خلقت بيدي لو كان دليل على الأفضلية نقولنا بأنه أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل تقولون بذلك؟ لا يقولون بذلك. فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر. نعم، إن قلتم النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم عليه السلام، نقول فمن ذريته أيضا البر والفاجر. الفاجر. نعم، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط. نعم، هذا التفضيل وهو الذي جعلهم يقولون بأفضلية آدم، وهو أنه خلقه بيده، فهذا سرى إلى بعض خلقه دون بعض، ومن هنا قيل بأنه أفضل من الملائكة، فيقول ما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط، فهذا رد عليهم. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، فالشأن في ثبوته، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. نعم، ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ من موارد به الحديث. الحديث يعني تتمة الحديث، وتتمته مفيدة لأنها تبين أنه حصل تباحث وأرد عليه إيش إلا أن يكون ملكا مقربا، ورد عليه ولا الملائكة ولا جبريل، فهذا يدل على حصول شيء من التباحث في هذه المسألة. قال فالشأن في ثبوته، وذكرنا أن الشيخ الألباني رحمه الله صحه موقوفا على عبد الله بن سلام، قال وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، وإن كان هذا شيء يتعلق بديننا، يعني الظاهر أن كونه من الإسرائيليات بعيد. ثم أيضا قد يكون خارج محل النزاع، لأنه ما يتكلم عن عموم الأنبياء وإنما يتكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر وحكي الإجماع على أنه غير داخل في محل النزاع، وأن النزاع في من عداه. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذرية لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيديك كمن قلت له كن فكان، أخرجه الطبراني. وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة قالوا الحديث، وفيه وينامون ويستريحون، فقال الله تعالى لا، فأعادوا القول 3 مرات كل ذلك يقول لا. والشأن في ثبوتهما فإن في سنديهما مقالا. والشأن في ثبوتهما فإن في سنديهما مقالا، هذا الحديث اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا. ونقل عندكم في الحاشية أقوال جمع من أهل العلم في الحديث. نعم. فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة؟ وقد نقول في متنهما شيء، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة؟ طيب، هل هذا اعتراض؟ ظهر أنه تبرع، نعم، من التبرع والتوسل. وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم، والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور. نعم، قبل هذا، يعني هل هذا الذي ذكروه هو غبطة؟ هل هو غبطة لهم وتمنى أن يكونوا على هذه الحال؟ سيكون نوع من التبرع وتوسل، سيكون غبطة الشيخ لنا في معالي الجنة. هم معهم الجنة أيضا، وقد يكون أفضل، فلماذا يغبطونهم ويتمنون أن يلهوا؟ والمقصود ليس كان المعال الجنة، المقصود يعني لاحظ الكلام، وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بين الدنيا والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ فالآن الكلام عن أنهم ملائكة متشوفون، فغبطتهم لأنهم كأن قلوبه تعلقت بلذات الدنيا واللهو والنوم. ربما قال الشيخ أن يعني لما رأوا أن في شهوات في كذا فتكون جهل نفس أكبر والعبودية تكون أعظم. من هذا نفصل الملكين هاروت وماروت. هذا وجه آخر. هو الآن ما يتكلم عن هذا، يتكلم عن أن في المتن نكارة، فأنت تقول لا أصلا ما في نكارة، فأنت ترد عليه. جميل هذا التوسل، وهو أيضا يكون نوع من يعني أنت كلامك فيه نقد لكلام الشارح وليس تقريرا، فهذا هو المقصود. طيب، وقوله النوم أخو الموت، هذا ورد في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الجنة أينامون، قال لا، النوم أخو الموت، فكما أنهم لا يموتون كذلك لا ينامون. بل الأمر بالعكس، قالوا، من الذي قال؟ الذين يفضلون الملائكة. الملائكة، نعم، الذين يفضلون الملائكة قالوا بل الأمر بالعكس. قالوا بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فدل على أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة. ويشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن نسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. شرائكم هذه الأدلة تدل على الفضل، تدل على الفضل فقط. حتى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني هو أغراهما بفضل فقط. طيب، هم تمنوا فضلا وهم على فضل، فلن يتمنوا إلا ما هو أفضل، وهو أن يكونوا ملائكة. هذا لما شاهدوا من الملائكة، يعني هذا بحسب علمهم. حسب علمهم ها. دليل قوي. دليل قوي. هو قوي. هو قوي. إلا أن تكون ملكا قوي. لكن أيضا لا يلزم. لو تقرأ في الحاشية رقم 3 الرد على هذا الاستدلال. الرد على هذا الاستدلال من وجوه. أحدها ما ذكره القاضي أن قوله إلا أن تكون ملكين ظن أن الملائكة خير منهما، كما ظن أنه خير من آدم وكان مخطئا. وقوله أو تكون من الخالدين ظن منه أنهما يؤثران الخلود لما في ذلك من السلامة من الأمراض والأسقام والأوجاع والآفات والموت، لأن الخالد في الجنة هذا حاله، ولم يخرج هذا مخرج التفضيل على الأنبياء. ألا ترى أن الحور والولدان المخلوقين في الجنة خالدون فيها وليسوا بأفضل من الأنبياء؟ وثانيها أن الملائكة أفضل من بعض الوجوه، وكذلك الخلود آثر عندهما فمال إليه. نعم، فمال إلى فضل لأنه فعلا أفضل، لكن بعض الوجوه. وثالثها أن حالهما تلك كانت حالة ابتداء لا حال، كانت حالة ابتداء لا حال انتهاء، فإنهما في الانتهاء قد صار إلى الخلود الذي لا حضر فيه ولا معه، الذي لا خطر فيه ولا معه ولا يعقبه زوال، وكذلك يصيران في الانتهاء إلى حال هي أفضل وأكمل من حال الملك الذي أرادها أولا. وهذا بي نعم عندي حضر وعندك كذلك حضر. نعم الذي لا حضر فيه ولا معه. لكن أيضا ترى قراءتك جيدة. طيب وبالنسبة لي وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، لا يلزم أن يكون المتقرر عندهم الأفضلين من جميع الوجوه. الكلام فقط عن مسألة الجمال. نعم فضل معين هو الجمال. والثاني يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، الكلام عن جزء معين وهو القدرة، قدرة الهائلة. نعم هو من المركوز في النفوس، لكن إيش المركوز في النفوس؟ هل هو الأفضلية من جميع الوجوه؟ الجمال. هل هو الأفضلية ولا هو الأفضلية من وجه الجمال؟ جمال. وجه الجمال. نعم. إحنا نبغى هم يبحثون، لكن يوم نبغى البحث يكون أقوى شيء. شوفنا شيء يعني. قال الأولون هذا الجواب الآن. نعم. إن هذا إنما كان لما هو إنما كان لما هو مركوز في النفس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة. نعم أن هذا قال الأولون إن هذا إنما كان لا لأفضلية الملائكة وإنما لما هو مركوز في النفس أن الملائكة خلق جميل عظيم، هذه في آية يوسف عليه السلام، مقتدر على الأفعال الهائلة، هذا في آية الأنعام، خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنه قوله تعالى إن الله ومنه أي ومن أدلة من فضل صالح البشر. ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، على العالمين، فيدخل في العالمين من الملائكة. الملائكة. قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. دخل الملائكة؟ لا ما دخلوا. قالوا أولم ننهك عن العالمين أتأتون الذكران من العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين. كذلك. ومنه قوله تعالى ومن أدلة القائلين بتفضيل صالح البشر. نعم. ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. وهذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمس، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إنها مخففة من الهمزة. يعني هذا على هذين الوجهين، إن هذا الكلام على قراءة من قرأ البريء بالهم وهم الخلق، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إنها مخففة من الهمزة فيكون معناها البريئة الخلق. أما نعم، وإن قلنا إنها نسبة إلى البراء وهو التراب كما قال كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون بمعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيه إذ لغير فلا عموم فيه إذا إذن فلا عموم فيه إذا لغير من خلق لغير من خلق من التراب. نعم، يقولون نستدل بهذه الآية على إيش؟ على أن صالح البشر خير من الخلق، فهذا جواب الأولين. قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غاياتهم وأقصى نهاياتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفة وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. نعم، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، أن البشر أفضل، أن صالح البشر أفضل باعتبار النهاية، وأما الملائكة أفضل باعتبار البداية، وبحث المسألة يرجع إلى ذلك، يعني هو محل النزاع. نعم، وقال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قول انتقل إلى إيش؟ إيراد أدلة من فضل الملائكة على البشر. نقف هنا أو نكمل؟ بقربة صحيح. طيب أنا راعي الأئمة. كمل. وقال الآخرون الشأن في أنهم هنا. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي ولا أو الحارس للملك. لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير، ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. نعم، يقولون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي ولا ولا من هو فوقه ولا من هو فوقه وهو ملائكة. شاكر بس الله عليه إرادة. هذا ذكر نبي واحد مقابل الملائكة المقربون جمعهم. يعني التفضيل من جهة الجمع. له ما يأتي أن المقصود به القوة، يعني إذا كان الملك الأقوى، يعني الملك هو أقوى من خلقة عيسى عليه السلام ومن خلقة البشر، فهذا لا يستنكف أن يكون عبدا. نعم، هو وإلا فلا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي ولا كل ملك منهم. أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. نعم، يعني نسلم أنهم يؤدن إلى الأعلى، لكن في الخلق هذا في شيء معين وهو القوة. نعم، ومنه قوله تعالى الآن إذا رأينا ومنه فهي أدلة من؟